بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس العاشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله: باب الرجعة. وإذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاثة، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: أشهد أنني قد راجعت زوجتي، أو رددتها، أو أمسكتها، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها والتشرف له، وله وطئها والخلوة والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، وإذا اختلفا في انقضاء عدتها. فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أم لم يدخل بها. أو لم يدخل. أو لم. عندك أم ولا أو؟ أو لم. أو لم. طيب. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يقول فيه المؤلف: باب الرجعة. وفي مسائل كثيرة كما سمعت، لكنها سهلة إن شاء الله، سهلة وتصورها قريب. فما هي الرجعة التي عقد المؤلف لها بابا؟ قالوا إن الرجعة هي إعادة المطلقة إلى زوجها بغير عقد، إعادة المطلقة إلى زوجها بغير عقد، هذه هي الرجعة، فإنها تعاد إلى زوجها. فلو عدت إلى غير زوجها فإن لا يسمى رجعة، هذا يسمى نكاحا جديدا. كذلك قالوا بغير عقد، فإذا أعيدت بعقد فكذلك يسمى نكاحا جديدا. فالمقصود أن الرجعة بهذا الاصطلاح إعادة المطلقة أو مطلقة إلى زوجها بغير عقد. فما أحكامه؟ قال المؤلف: إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاثة، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة. قال: إذا طلق امرأته بعد الدخول. كلمة بعد الدخول هذا احترازا عن ماذا؟ لو طلقها قبل الدخول، فإنه طلقها قبل الدخول فما الحكم؟ أنها تبين مباشرة وليس لها عدة. فالبحث الآن إذا طلقها بعد الدخول، ومر معنا أنه يلحق بالدخول ماذا؟ الخلوة. إذا خلى بها وأمكن أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله فإنه تعطى حكم بعد الدخول. قال: بغير عوض، لأنه إن كان عوض فماذا يسمى هذا؟ يسمى خلعا، والمخالعة بائن لا يرتجعها إلا بعقد جديد. قال: أقل من ثلاثة. ثلاثة ماذا؟ تطليقات أو ثلاث طلقات. فإذا كان أقل من ثلاثة، لأن لو طلق بالثلاث فإنها تبين. أما العبد فقال أقل من اثنتين، على ما مر معنا أن العبد يملك طلقتين والحر يملك ثلاث، فما الحكم؟ قال: فله رجعتها ما دامت في العدة. إذن له أن يراجعها بشرط ماذا؟ أن تكون في العدة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن العدة في غالب النساء في الحيض، إلا إن كانت لا تحيض أو كانت حاملا سيأتي هذا. فما دامت في العدة يعني لم تحل ثلاث حيض فإن له أن يراجعها. إذا انتبه للمسألة: طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3 تطليقات ما الحكم؟ له رجعتها. قال: ما دامت في العدة. أما إذا كان بعد العدة فسوف تعرف إن شاء الله أنه لا رجعة في ذلك. قوله هنا فله رجعتها لم يبين هل يراجعها وجوبا أو استحبابا أو مباح أو ما أشبه ذلك. فنقول ليس الكلام الآن في حكم المراجعة وفي الأولى من عدمها، الكلام في حكمها من حيث العموم، هل له أن يراجع؟ نقول له أن يراجع، لكن هل الأولى أن يراجع أو ألا يراجع؟ على حسب الحال، على حسب الحال. والأصل أن الأولى أن يراجع، هذا هو الأصل، لكن ربما في بعض الأحوال يقال الأولى أن لا تراجع، بل ربما نقول يحرم أن تراجع أو نحو ذلك من الأحكام. فمقصودنا هنا من حيث أصله الحكم له أن يراجعها. قال له أن يراجعها أو له رجعتها، ولم يشير المؤلف عن رغبتها في ذلك أو عن رضاها. هل يشترط رضاها؟ أرأيت لو رفضت وقالت لا تراجعني أو قالت إن راجعتني فلن أرجع، فنقول لا رضا لها في ذلك ولا تراجع أيضا، هل ترغب أو لا ترغب. له رجعتها لأنه يراجعها مباشرة، أما رضاها فليس بلازم. فعلى هذا ما يسأل فيه بعض الناس، يقول أريد أن أراجع زوجتي لكنها ترفض ولا تريد، فنقول ليس لها إذن في ذلك، راجعها، وكونها ترضى أو لا ترضى هذا يبحث في مجلس صلح، لكن من حيث الأصل لك أن تراجعها. ثم ذكر قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال بعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن، أحق من كل أحد، لأن هو الذي يملك المراجعة، أحق من الولي، أحق من غيره. قال إن أرادوا إصلاحا، فبين الله تعالى أن المراجعة إنما تكون بقصد الإصلاح واستقامة الحال. قال والرجعة التي عرفت حكمها، قال أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدوا أنني قد راجعت زوجتي، هذا وضبطها الصحيح، اشهدوا أنني قد راجعت زوجتي. ولعل كتبت عندكم أشهد أنني، هذا خطأ، اشهدوا أنني قد راجعت زوجتي. فيستشهد رجلين من المسلمين أنه راجع زوجته. وقال المؤلف لرجلين، إذن لا يصح أن يشهد امرأتين ولا أن يشهد رجلا وامرأتين ولا أن يشهد أيضا غير مسلمين، فلا بد أن يكون رجلان من المسلمين. قال اشهدوا أنني قد راجعت زوجتي، قال أو رددتها أو أمسكتها. إذا كل هذه الألفاظ صحيحة، يقول راجعت أو رددتها أو أمسكتها، وهذه الثلاثة على الصحيح ليست حصرا، فلو قال ألفاظا أخرى مرادفة لقوله راجعت أو رددت أو أمسكت فإن الرجعة ثابتة. لو قال أبقيت زوجتي أو لو قال أعيد زوجتي، هل يصح هذا؟ الجواب يصح، لأن الألفاظ هذه ليست تعبدية. قال المؤلف من غير ولي ولا صداق، ولا صداق يزيده ولا رضاها. من غير ولي لأنه ليس عقدا وإنما هو رجع، فلا يلزم أيضا أن وليها يعلم، حتى لو كان وليه لم يعلم بالطلاق أصلا فيقال لا نحتاج إلى ذلك. كذلك ولا صداق، لماذا؟ لأنه رجع. أين صداقها إذن؟ الأول، لأن هذه رجعة لا تحتاج إلى صداق جديد. قال ولا رضاها، وقد عرفت قبل قليل هذه المسألة. قال وإن وطئها كانت رجعة، لم يقل رددتها لكنه وطئها جامعها، فالمؤلف قال بأنها رجعة، ولم يبين هل يلزم أن يكون الوطء بنية المراجعة أو لا. يعني هذا الإنسان طلق زوجته ثم وطئها، فقيل هل راجعتها يا فلان؟ قال لا ما راجعت، لكني وطأتها لأنكم تقولون الرجعية في حكم الزوجة، فأنا أستمتع بها ما دامت عندي في حكم الزوجة، لكن ليس لنية في مراجعتها. فظاهر كلام المؤلف أن الوطأ يحصل به المراجعة وإن لم ينوي، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا بد من نية، يعني إذا وطئها بنية المراجعة بنية المراجعة. أما إذا وطئها في العدة ليس بنية المراجعة، لكن ليقضي شهوته، وكما قلت لك لأنها في حكم الزوجة وليس له من نية في مراجعتها، فإن هذا الوطء لا يأخذ حكم الرجعة. إذن الرجعة إما أن تكون، ماذا قلنا؟ إما أن تكون بالقول راجعتك أو رددتك، أو أن تكون بالوطء أكمل بنية المراجعة بنيتها، وما سوى ذلك فلا يحصل به المراجعة. ثم أعطى المؤلف حكما للرجعية، قال الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. الرجعية زوجة يعني بذلك أن في حكم الزوجة تماما يلحقها الطلاق. كيف يلحقها الطلاق؟ أليست مطلقة؟ لو أوقع الطلاق ثانية هي مطلقة، ثم حصل خلاف أو لم يحصل خلاف وألحقها بطلقة ثانية، هل تلحقها الطلقة الثانية؟ فالمؤلف يرى أنها تلحقها الطلقة الثانية، لأنه يقول أن الرجعية زوجة، فعلى هذا ربما تطلق المطلقة. صح الكلام؟ صحيح هذا؟ ربما تطلق المطلقة. طيب طلقها الثانية ثم بعد ساعة أو ساعتين أيضا حصل كلام فطلقها الثالثة، هل تلحقها الثالثة؟ نعم تلحقها على كلام المؤلف. لكن المسألة هذه نعيدها إلى أصل الموضوع، وهو أن الطلاق الثلاث لا يكون بهذه الصورة، إنما الطلقة تلحق الطلقة بعد المراجعة ثم يطلقها في طهر لم يجامع، فإذا حصل ذلك فتلحقها الثانية أو تقع الثانية. أما طلقات في عدة الأولى أو في عدة الطلقة الأولى فلا. إذن المسألة هذه منتفية أصلا على ما ترجح سابقا، فنقول لا يلحقها الطلاق لأنها في عدة. الأمر الثاني قال والظهار. كيف الظهار؟ لما قلنا له يا فلان لا تملك أن تطلقها، قال إذن أظاهر منها. والظهار سيأتيك إن شاء الله، وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. والظهار لا يجوز، كما قال الله تعالى إنه منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لكنه تترتب أحكامه، هو لا يجوز وحرام لكن أحكامه تترتب. إذن لو أنه ظاهر من مطلقته الرجعية فما رأيك؟ يقع الظهار. إذن الطلاق اختلف عن الظهار، الطلاق لم نوقعه فيما لو ألحقها طلقة، لكن الظهار يلحقها، بمعنى يلزم بحكم الظهار. فما حكم الظهار؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن فيه الكفارة المغلظة، وهذه إحدى المسائل التي يفرق فيها بين الطلاق والظهار. فالرجعية على القول الراجح لا تلحقها التطليقة لكن يلحقها الظهار. انتهينا من هذا. قال ولها التزين لزوجها والتشرف له. لها التزين لزوجها، طيب طلقها، نقول طلقها لكن له رجعة في حكم الزوجة، لها أن تتزين لزوجها لعله يعني يرغب فيها ويرجعها. فالتزين هنا له مصلحة، وهو من أسباب المراجعة. إذن علم من هذا الكلام أنها من الأصل لا تحتجب عنه، صحيح هذا؟ إذا ما يفهم بعض العوام أنه أن إذا سمعت الطلاق، إذا سمعت أن زوجها قال طالق، ذهبت واختمرت وغطت وجهها، هذا مفهوم غير صحيح، هذا وهم من العوام. فالمطلقة زوجة لا تحتجب عنه، بل إنها تتزين لزوجها. أي زينة تتزين بها؟ نقول كل الزينة، كل الزينة، بل لها أن تبالغ في الزينة، ولها أن تعرض ما شاءت من جسدها، لعل هذا يعيدها إلى عصمته. فالمهم أنها في حكم الزوجة في المسألة هذه. قال: والتشرف له، هذا كما قلت أنها تبالغ في تزينها وتتشرف، يعني تتطلع له وتحاول أن تري زوجها، أن تري زوجها منها ما يدعوه إلى مراجعتها، كل هذا لا إشكال فيه. قال: وله وطؤها والخلوة والسفر بها. له وطؤها، لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة. عرفت قبل قليل أنه لو وطئها فماذا يكون؟ يكون رجعا. وعرفت أن الراجح أنه رجع بنية، أما بدون نية فلا. هل له الخلوة بها؟ نعم، فلو قدر أنه هو وإياه في البيت فيقال لا إشكال. وبعض العوام أيضا حتى من الرجال لما طلق زوجته ذهب وجلس في الملحق في البيت، ملحق البيت، لأنه ظن أن العلاقة خلاص انتهت. فكل هذه مفاهيم لا أدري من أين أتوا بها، كلها مفاهيم غير شرعية وفيها تشديد. أيضا أيضا له السفر بها، يسافر بها إلى أين يسافر بها؟ ها؟ إلى أي مكان؟ يعني يسافر للنزهة، طلقها لا يريدها ويتنزهان سويا، ممكن، ممكن أن يتنزها، وممكن أن يذهب لشغل أو يذهب لحج أو عمرة، فالسفر لم يمنع منه. قال: وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. انتبه لهذا الحكم، إذا ارتجعها يعني إذا رجعها عادت على ما بقي من طلاقها. كم الطلاق؟ ها؟ لا، كم الطلاق؟ كم عدده؟ ثلاثة. فلو قدرنا أن هذه الأولى ثم راجعها، كم بقي له؟ ثنتان. لو قدر أنه طلق ثنتين على ما سبق، فكم بقي؟ بقي واحدة. هذا معنى كلامه. قال: ولو تركها حتى بانت، حتى بانت، ترك حتى بانت، كيف تبين؟ أن تنتهي العدة. ترك حتى خرجت من عدتها. قال: ثم نكحت زوجا غيره، تزوجت آخر، لأن إذا خرجت من عدة من حقها أن تتزوج حتى لو لم يرضى زوجها. ها؟ لو قال: إياك أن تتزوجي من بعدي، هل يملك ذلك؟ لا يملك. وبالمناسبة من أخبار بعض العرب أن زوجاتهم لا تتزوج من بعدهم من شدة غيرة زوجها وسطوته، أنها لا تتزوج من بعده. لكن هذه أحكام جاهلية غير صحيحة ولا يجوز إعمالها. فإذا إذا خرجت من عدة فلا أن تتزوج، أن تتزوج غيره. قال: لو أنها تزوجت غيره ثم بانت منه، بانت ممن؟ من الثاني، وتزوجها الأول، تزوجها أو راجعها؟ تزوجها، يعني بعقد جديد. قال: رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. إذن الطلاق السابق لا يمحوه الزواج الثاني، بمعنى أن نقول هي زوجتك، فإن كنت طلقت واحدة بقيت ثنتان، طلقت ثنتين بقيت واحدة. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح في المسألة، أنه يراجعها على ما بقي، إذ لا مسقط للثلاث، إذ لا مسقط للطلاق، لا مسقط. وكونه تزوجت فإن الزواج الثاني لا يمحو. أرأيت لو تزوجت رجلين ثم عادت للأول، ألا يقويان على محو الطلاق؟ نقول لو تزوجت 10 أو أكثر، فالمهم أن الطلاق السابق محسوب على الأول. قال وإن اختلف في انقضاء عدتها، انتقلنا لشيء آخر، اختلف في انقضاء عدتها، عدتها 3 حيض مثلا، اختلفوا، الزوج يقول كلام يقول كلاما والزوجة تقول كلاما، فالقول قول من؟ فالقول قولها. قال مع يمينها، فإذا قالت إن عدتها انقضت نقول قولك مقبول، لكن مع اليمين، إذا قالت إن عدتها لم تنقضي فالقول قولها مع اليمين. طيب الزوجة ماذا سوف تقول؟ انقضت العدة أو لم تنقضي؟ على حسب الحال، إن كانت تريده فسوف تقول، يعني فقولها أن العدة لم تنقضي، وإن كانت لا تريده وتحسب الساعات قبل الأيام فإن قولها سوف يكون إن العدة انقضت. فالمهم أن قولها معتبر، لأن هي المختصة بذلك، والديانة في هذا يعني بينها وبين الله عز وجل. قال إذا ادعت من ذلك ممكنا، نعم هذا لا بد منه، يعني إذا ادعت انقضاء العدة أو عدم انقضائها، وكان هذا ممكنا، لأنك تعرف القاعدة في القضاء أن الدعوى غير الممكنة لا يسمع لها، إذا ادعى شيئا غير ممكن مستحيلا فإنه لا يسمع له، فضلا عن أن يحكم به. فلما راجعها بعد أسبوعين مثلا قالت إن العدة قد انقضت يا فلان لا يحل لك، أسبوعين فقط، يعني حاضت 3 مرات 3 حيض خلال أسبوعين، ما رأيك؟ هذا ممكن؟ هذا غير ممكن، غير ممكن إلا في ظروف ضيقة، فهذا غير ممكن. بينما لو قالت إن العدة انقضت خلال شهر أو شهر ونصف فهذا ممكن، مع أنه قليل لكنه ممكن، لا سيما مع اضطراب حيض النساء الآن بسبب العلاجات وأشبه هذا، ربما حاضت حيضات متوالية على القول الصحيح، وأنه لا عدد أو لا حد لما بين الطهرين، فربما تحيض. كذلك العكس، لو أنه مضى لنقول 4 أشهر أو 5 أو أكثر من ذلك، ثم ادعت ماذا؟ العدة باقية ولا انقضت؟ ادعت أن العدة باقية، فيقال خلال 6 أشهر للمرأة السوية الغالب أنها تحيض 3 حيض، فإن قيل ربما أن حيضها تأخر لمرض أو شبه ذلك، فماذا نقول؟ نقول هذا خلاف الأصل، فلتثبت خلاف الأصل، فإذا أثبتت خلاف الأصل أخذنا به، وإلا فالأصل أن العدة تنقضي. هذا يقودنا إلى سؤال الآن ذكرناه، وهو هل يجوز لها أن تتعاطى ما يبطئ حيضها حتى تطول العدة، أو ما يسرع حيضها حتى تنقضي العدة، تأخذ علاجات حتى تتأخر العادة، أو بالعكس حتى يسرع الدورة عليها وتنقضي من عصمة زوجها، هل يجوز هذا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لكن هي الآن تعاطت شيئا مباحا، يعني هي الآن ما فعلت محرما على كما يقال على المكشوف، وربما أخبرت زوجها، بل ربما زوجها أمرها بذلك أن تتعاطى ما يسرع انقضاء العدة أو يبطئها، فهل لهم ذلك؟ إيه؟ ما طيب، وماذا نفعل بها؟ كيف تعتد الآن؟ تعاطت الآن علاجا، تعاطت علاجا وأسرع العدة الحيضة أو بطاها، نقول خلاص هذا كله ملغي نبدأ من جديد بعد ما يذهب أثر الحبوب. أيها الآن عادتها طالت. طيب هي الآن عادتها 7 أيام والآن 15 يوم على الحيض. يعني أنا أعتبر هذه حيضتين، لأن عادتها 7 أيام قلنا. على كل حال ما دمتم اختلفتم فإننا ما نبت فيها ولنراجعها، لأن مسألة هذه يسأل فيها، وبعض النساء تقول نعم إنها أخذت ما يبطه العدة لعل زوجها يراجعها. نراجعها إن شاء الله غدا وننظر ماذا قال أهل الفتوى في الموضوع. والأصل على كل حال أن المرأة تعامل في طبيعتها، لكن التعجل هو الذي اختلفتم فيه، ونسأل الله يهدينا وإياكم الصواب. نعود للكلام المؤلف، قال: فالقول قولها مع يمين إذا ادعت من ذلك ممكن. قال: وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها. هذه عكس الأولى، إذا ادعى الزوج أنه قد راجعها لكن بعد انقضاء العدة فأنكرت ماذا؟ أنكرت الرجعة وقالت أبدا ما راجعتني. قال: فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها. نعم، لما ادعى المراجعة بعد انقضاء العدة وزعم أنه قد راجعها بعد الطلاق بشهر أو بأقل أو بأكثر، لكن لم يبين هذا إلا بعد انقضاء العدة حسب حساب المرأة، فالقول قولها. طيب ماذا عليه؟ إن كان له بينة حكم له بها، وإن لم يكن له بينة فماذا نقول؟ فالقول قولها. كيف البينة في هذا؟ ها؟ شهود أو كتابة، يعني موثقة، فأبرز كتابة أو أتى بالشهود فيحكم بالبينة. طيب إن كان قد تزوجت بناء على أن عدتها انقضت وهي الآن في عصمة رجل جديد، فما الحكم وقد أظهر الآن بينة على أنه راجعها؟ قال المؤلف: إن كان قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. هذا الرجل لما تزوجت جاء وقال إنه قد راجعها وعنده بينة، فما الحكم؟ قال: ترد إليه. طيب قالوا قد دخل بها الثاني، المؤلف يقول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ترد إليه. طبعا هذا الحكم من حيث الأمور المعتادة، لكن إذا علمنا أن الزوج أراد الإضرار بزوجته وأخفى المراجعة حتى يوقعها في هذا الحرج، فإن القاضي ينبغي أن يجتهد في المسألة. نقول لا مانع أنك تمنعها من زوجها الثاني لأن لا تزال في العدة، لكن لك أيضا أن تجتهد وتمنعها، نعم تمنع زوجها منها، تمنع أن زوجها يراجعها. هذا إذا رأى القاضي أن هذا قد فعله الزوج على سبيل الإضرار والنكاية بها، فإنه كما قلت يعامل بنقيض قصده، لا تمكن من زوجها الثاني لأن تزوجها في عدة، لكن لا ترجع لزوجها الأول لأنه أضر بها. وهذه أمور قضائية يعني حسب اجتهاد القاضي. إذا لعلنا ولله الحمد عرفنا أهم مسائل الرجعة التي ذكرها المؤلف، وأهم ما فيها ما يتعلق بأن المطلقة، بأن الرجعية في حكم الزوجة، هذا الحكم الذي يجهله كثير من الناس ويفرعون عليه كما سمعت بعض التشديدات. انتهى درس الليلة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.